يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه رؤية الله جل في علاه. وهذه المسألة مسألة أيضا في السفرينية تكلمنا عنها، لذلك سنحاول قدر الإمكان أن نوجز الكلام عليها هنا في الواسطية لندخل على الفصل الآخر. قال: وجوه يومئذ ناظرة. هو بعدما بين لك عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل في علاه، وكيف أن أهل السنة والجماعة وسط في الصفات الذاتية، في الصفات الفعلية، في الصفات الخبرية، أراد أن يختم لك، وهذا أيضا من بديع التصنيف، يعني أراد أن يختم لك بأعظم يعني هذه بأعظم هذه المسائل وأشرف المسائل على الإطلاق. وهذه كما قلت من أشرف المسائل التي لابد من الاجتهاد فيها والجد عليها وعدم التواني في حقها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا: اللهم إنا نسألك بلذة النظر إلى وجهك الكريم، غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ورؤية الله جل في علاه لابد أن نتكلم عنها في مسائل، وهي رؤية الله جل في علاه في الآخرة والكلام عليها بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلالة، ورؤية الله في الدنيا، ورؤية الله جل في علاه بالقلب، رؤية الكلام على رؤية بالعين الباصرة. فرؤية الله جل في علاه في الآخرة هي متحققة ومجموع ومجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع بل والقياس. وأما رؤيته في الدنيا فهي ممكنة بالعين البصيرة، فهي ممكنة لكنها لم تتحقق ولا حتى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية القلب، الرؤية القلبية في المنام، فالراجح عند أهل السنة والجماعة أن الله يرى في المنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وأما أهل البدع والضلالة ففي الرؤية المتفق عليها ينفونها، كالجهمية والمعتزلة أو لا ينفون رؤية الله جل في علاه. ويعني جاء قوم من المرجئة الأشاعرة يقولون بالرؤية، وطبعا أصلا إن سمعت ما قالوا في الرؤية لا تراها رؤية محققة بحال من الأحوال، لأنهم أصالة لا يؤمنون بعلو الله جل في علاه. نعم، الأولى رؤية الله جل في علاه، الرؤية بالعين الباصرة في الآخرة، وهذه محققة، أو قل للأيسر الرؤية في الدنيا فإنها ممكنة وليست محققة. وهي ممكنة لأن موسى عليه السلام سألها، وموسى لا يسأل منكرا، ولو كان منكرا لأنكر الله عليه، أقره الله جل في علاه ثم علق رؤيته على ممكن، لكن القوى البشرية لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. عندما قال موسى عليه السلام، لما جاء قال الله تعالى: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فهنا علق على الممكن، ولكن القوى البشرية لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرى الله على على على على, على التحقيق، لأنهم لما ذكروا لعائشة أن ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لأن الله قال: وقد رأه مرة أخرى أن أفتمارونه على ما يرى، فقال: رأى ربه. نعم، عند سيدة المنتهى قال: رأى ربه. وهذا من الإمام ابن عباس ذكر مسروق لعائشة هذا الكلام، فقالت: إنكم تحدثونني، قالت: لقد قف شعري مما تقولون، أين أنت من ثلاث؟ ثم قال: من قالت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقالت: قد قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وإن كان الاستدلال بذلك فيه شيء، يعني أتت بالدليل الأخص على مسألة أعم، ونفي الأخص لا يدل لا يستلزم نفي الأعم، لأن الأعم هو الرؤية والأخص هو الإدراك، والنفي هنا نفي الإدراك لا نفي الرؤية، والرؤية ثابتة كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن في الدنيا احنا نقول الرؤية وإن كانت يعني ممكنة لكنها غير محققة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأصوليا كما قلنا أن المخاطب يدخل تحت الخطاب: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. وأما من قال بأن النبي رأى ربه برواية نور إني أرى، هذه مصحفة على الراوي، والصحيح أنه قال نور أن أرى، والرواية الثانية في مسند أحمد تثبت ذلك، قال: رأيت نورا. إذن الحق بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه البصيرة في الدنيا، والرؤية المنامية محققة أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختص بالمال الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله. فقال: فعلمت ما في السماء ما بين السماء والأرض. ثم قلت في الدرجات إلى آخر الحديث. لكن هنا قال علماؤنا فيها دلالة على جواز رؤية الله جل في علاه بالقلب، الرؤية المنامية، ويأتي لكل إنسان على قدر إيمانه، ويأتي لكل إنسان على قدر إيمانه. وأما الرؤية، رؤية العين البصرة في الدنيا في الآخرة، فهذه متفق عليها، مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. بعد صلاة المغرب إن شاء الله نتكلم عنها. تكلمنا على المتفق عليه بين العلماء في مسألة أن الرؤية المنامية واقعة ومحققة، وأن الرؤية في الدنيا بالعين البصرة ممكنة لكنها غير محققة. يبقى لنا النظر إلى الرؤية في الآخرة، متفق عليها بين أهل السنة والجماعة خلاف أهل البدعة والضلالة، وأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والقياس كما قلنا على أمر الدنيا. أما من الكتاب فأصله في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تملأها النضارة والبهجة، وأيضا الإشراقات الراقية السامية في الوجه كأنما في أشعة الشمس أو في ضوء القمر، وهذا للنظر إلى وجه الله الكريم، يكسب الوجه بهاء ونضارة. لذلك قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا النظر يتعدى بنفسي ويتعدى بإلى ويتعدى بفي. يتعدى بنفسي معنى الانتظار: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وتتعدى بفي بمعنى التدبر: فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أن عسى يكون قد اقترب أجلهم. فهنا إن تعدت بفي تكون بمعنى التدبر، نعم، وتكون النظر هنا النظر بعين القلب. وإذا تعدت بإلى فتكون بالعين الباصرة، بالعين البصرة. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تنظر إلى ربها جل في علاه بالعين. وأما ما قاله أهل البدعة والضلالة الذين قالوا في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظر الثواب، هذا لا يكون بحال من الأحوال، لأننا كما قلنا بأن التعدي إلى بمعنى العين البصرة، وأما التعدي بذاتها يكون بمعنى الكلام، فيكون التعدي بنفسها والانتظار، نعم. وأيضا من الكتاب قول الله جل في علا، نعم، قال: على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ قال: على الأرائك ينظرون. ينظرون هنا كما قلنا تحقيق القاعدة، نفي المعمول يؤذن بالعموم. ينظرون إلى الجنة، ينظرون إلى الأنهار، ينظرون إلى رؤية الله جل في علا، نعم، ينظرون إلى وجه الله الكريم. لا، ما خلصنا. من الذي قال ذلك؟ أبو الوليد ممكن يكون واهم، لأنه يحسب أنه دخل السفارينية في الأسطيل. ما انتهينا، انتهي منها الآن. إذن في قوله إلى على الأراك ينظرون، نفي المعمول يؤذن بالعموم، نعم. هم يهمون ما في أحد. سلفي ما قال ذلك. سلفي قال إدراك خاص من وجه عام، نعم صحيح. فهو من حيث أنه رؤية وإحاطة، نعم، لكن عندما نتكلم على العموم فالإدراك أخص من الرؤية، الرؤية عام. يا جهاد، احنا انتهينا منه في السفارينية وليس في الوسطية. أنتم واهمون، أنا على تأكد تام من وهمكم. نحن أخذناها في السفارينية قريب جدا من الثلاثاء الماضي، فهذا الذي صنع لكم لبسا. أنتم الآن الوهم أدرككم، اجتمعتم جميعا على الوهم، فارجعوا. قلت لكم أنا على تأكد تام، لم نأخذها هنا. نعم. قال على الأرائك، على الأسرة، طبعا لهم ما لهم من العظمة والمكانة، على الأرائك ينظرون. إذا طيب خلاص هو أنت الحج عليك هو يا أستاذ يا أبا الوليد، ما الحج عليك هو الآن، أنت كاتب هو علم حساب علم المطلق، دي آخر شيء، ننتقل بعد ذلك إلى الرؤية. يبقى إذن وهمكم الذي يدرككم في مسألة الرؤية هي موجودة في السفارينية. نحن الآن في الواسطية، بركت يا جهاد، نحن الآن في الواسطية، مفهوم؟ على الأرائك على الأسرة ينظرون إلى وجه الله الكريم. وأيضا من ذلك قول الله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، والزيادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، والصحابة أيضا دل لهم على ذلك. وقد قال الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم ما يكون لهم فيها هو النظر إلى وجه الله الكريم. لم ننتهي منها بعد، انتهينا منها في السفارينية فقط. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، قال لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون، هذه دلالة في الرؤية من وجهين. خلاص انتهوا، قلت ما انت، أيوة نعم ما انتهينا. الآن أنا أريد منكم في قول الله جل وعلا عشان ما تشغلوش أنفسكم، خلص ولا ما خلص، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذه الآيات تدل على الرؤية من وجهين، أين الوجهان؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذه الآية تدل على رؤية وجه الله الكريم من وجهين، أين الوجهان؟ بهما مكتب ذا قص نعم، هي فيها الوجهان. قال لهم ما يشاءون، فهذه ما يشاءون، وأهم ما يشاءون رؤية الله جل في علاه، وما صيغة عموم. وأيضا قال ولدينا مزيد، المزيد فسر علي بن أبي طالب المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في يوم المزيد أيضا. وأنس بن مالك أيضا فسرها برؤية الله جل في علاه. فإذا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأما من السنة فكثير، فقد قال طبعا يبقى في الآيات مسألة العكس. قال الله تعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجبهم في الغضب هؤلاء الكفرة، حجبهم عن رؤيته في الغضب، فقد جعل الرؤية لهم في الرضا، لأهل الإيمان في الرضا. وهذه دقة نظر من الإمام الشافعي. وأما السنة فكثير، قد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون هل تضامون هل تضامون في رؤية القمر؟ قالوا لا، قال ترون ربكم كما ترون القمر. نعم، وشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يضمنه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. فهذه كلها أدلة واضحة على رؤية الله جل في علاه. بل الصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله شوقا، عن رؤية الله يوم القيامة. فإذا هذا بالنسبة للسنة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله يوم القيامة. اللهم ارزقنا رؤيتك يوم القيامة يا رب العالمين. وقلنا قياس الأولى بأنه قد علق رؤيته في الدنيا على الممكن، فلأن يكون الأمر في الآخرة وهو يقول فبصرك اليوم حديد من باب أولى. وأصناف الناس في رؤية الله جل في علاه، فمنهم من يرى الله بكرة وعشية، هؤلاء الذين جعلهم الله جل في علاه مع السابقين الأولين، وقال عنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وأيضا في الصنف الثاني هم الذين يرونه في الجمع في يوم المزيد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لعامة المؤمنين الذين قد دخلوا الجنات وتمتعوا بها، ومنهم من يراه في كل عام في الأعياد وهم النساء أو هم النساء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بالنسبة لمسألة الرؤية التي ختم بها وأشرف المسائل ختم بها ابن تيمية في الأصل في الكلام على صفات الله جل في علاه سواء الفعلية أو الذاتية. قال هذا الباب في كتاب الله كثير، من هذا الباب الذي يتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، من أراد الله أراد الله له ما يريد، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ويسر له كل أمر عسير، وفتح له الأبواب المغلقة التي لم يفتحها على غيره. ما أن يقرأ القرآن متدبرا أراد بذلك رضوان الله جل في علاه إلا فتح الله له الآفاق والفهم الذي لم يفتحه لغيره. وهذه أيضا تأتيك بأن هذا القرآن العظيم قد أنزله الله جل في علاه وخلق الخلق ليتدبروا هذا القرآن فيصل به إلى تحقيق قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلقهم الله جل في علاه. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبر ولو وجد اختلافا إذا علم أنه لم يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالها. فكل من قرأ القرآن فلم يتدبر فليخشى على نفسه أن يكون ممن وقع في مثل هذا وعلى قلبه القفل، فإن ختم الله على قلبه فلا بصيرة له بحال من الأحوال. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأهم البركة في هذا الكتاب هو تدبر آيات الله جل في علاه. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا هذه الآيات هدى لمن طلب الهدى، وأما من اتبع الهوى فليس له إلا الردى، ومن اتبع الهوى فليس له إلا الردى. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعنى صحيح والإسناد فيه ضعف، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تبعا لما جئت به. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. إذن هذه ثم قال فصل يفصل بين ما مضى وبين ما سيأتي في الكلام على ذلك، على أساس بين هنا السنة وأنه لابد للإنسان أن يأخذ الصفات أيضا من السنة. وهذا ما قاله الإسماعيلي في بداية الكتاب على أنهم أمروا بعدم إنكار ما وصل لهم من أن يؤمنون بما نطق به الكتاب والسنة، يعني بما أثبته الكتاب والسنة لربهم جل في علاه من الصفات. الفوائد المستنبطة: بهاء المرء في طاعته يغفر الله لنا. نعم. نفي المعمول يؤذن بالعموم. الجزاء من جنس العمل وزيادة. من طلب الهدى وجده. وجوب التدبر في كتاب الله جل في علاه. وجوب التدبر في كتاب الله جل في علاه.